السؤال الثاني متعلق بدفع الزكاة للزوجة. زوجة عليها دين، هل لزوجها أن يسدد دينها من الزكاة؟ الزوج يجب عليه ينفق على زوجته، ولا يجب عليه أن يقضي دينها. إذا أراد يعطي زوجته من الزكاة للنفقة صار هذا حراما وبالإجماع، لأن النفقة واجبة عليه. ولكن لو أخذ زوجة مطلقة ولها أولاد وتحتاج إلى نفقة أولادها، لأنه لا يجب عليه نفقة أولادها وليس عندها مال، فكان الزوج يعطيها من الزكاة لنفقة أولادها، هذا جائز، لأنه ما أعطاها لشخصها، أعطاها لأولادها، لأن شخصها تجب على زوجها. وعلى هذا يجوز للزوج أن يقضي دين زوجته من الزكاة، لأن الدين غير واجب عليه، وما دام أنه لا يجب على الزوج سداد دين زوجته فإنه يجوز أن يعطي زوجته من الزكاة.